بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا يوم جلولاء، وهي بلدة تبعد 40 ميلا شمال المدائن على جهة خراسان، وكان في صفر سنة 16 للهجرة بعد فتح المدائن ودخول القصر الأبيض. فانتهى الأعاجم بعد الهرب من المدائن إلى جلولاء، وكانت الطرق عندها تفترق إلى شتى الأرجاء، فقال بعضهم لبعض: إن افترقتم اليوم لم تجتمعوا أبدا، وهذا مكان يفرق بيننا، فلنجتمع للعرب فيه ولنقاتلهم، فإن كانت لنا فهو الذي نريد، وإن كانت الأخرى كنا قضينا الذي علينا وأبدينا عذرا. فأرسل إليهم يزدجرد مهران الرازي في رجاله وأعوانه وجنوده، وأقام هو في حلوان يمدهم بالرجال والأقوات، واجتمع هؤلاء وهؤلاء واحتفروا خندقا عظيما أحاطوا به الحسك، وهي كبار المسامير ونحوها. وعلم سعد بذلك فكتب إلى عمر يستأمره، فكتب عمر إلى سعد أن سرح هاشم بن عتبة بن أخيه إلى جلولاء في 12,000، واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو، وعين له عمر من يكون على الميمنة وعلى الميسرة وعلى الساقة بأسمائهم. وفصل هاشم بن عتبة من المدائن في صفر سنة 16 في 12,000 منهم وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب، وسار من المدائن إلى جلولاء حتى قدم على الفرس وأحاط بهم وحاصرهم، وطاولهم أهل فارس وجعلوا لا يخرجون إليهم إلا إذا أرادوا، وزاحفهم المسلمون 80 زحفا وهم في كل مرة ينالون من الفرس. وجعل هاشم يقوم في الناس ويقول: إن هذا المنزل منزل له ما بعده. وجعل سعد يمده بالفرسان حتى إذا كان أخيرا احتفلوا للمسلمين فخرجوا عليهم، فقام هاشم في الناس فقال: أبلوا في الله بلاء حسنا يتم الله عليكم الأجر والمغنم، واعملوا لله بحسبة ونية، فالتقوا وتقاتلوا، وبعث الله ريحا أظلمت عليهم البلاد فلم يستطيعوا إلى المحاجزة، فتهافت فرسانهم في الخندق ولم يجدوا بدا من أن يجعلوا فرضا مما يليهم تصعد منه خيلهم، فأفسدوا حصنهم، وبلغ ذلك المسلمين فنظروا إليه وقالوا: ننهض إليهم ثانية فندخله عليهم أو نموت دونه. فلما نهد المسلمون المرة الثانية خرج القوم فرموا حول الخندق مما يلي المسلمين بحسك الحديد لكي لا يقدم عليهم القوم، وتركوا لمجال الخيل وجها وخرجوا على المسلمين، واقتتلوا قتالا شديدا لم يقتتلوا مثله إلا ليلة الهرير التي تقدمت، إلا أن هذه المرة كان أكمش وأعجل، وانتهى القعقاع في الوجه الذي زاحف فيه إلى باب خيلهم، فأخذ به وأمر مناديا فنادى: يا معشر المسلمين، هذا أميركم قد دخل خندق القوم وأخذ به، فأقبلوا إليه، ولا يمنعنكم من بينكم وبينه من دخوله، وإنما أمر بذلك ليقوي المسلمين. فحمل المسلمون وهم لا يشكون أن هاشما فيه، فلم يقم لحملتهم شيء حتى انتهوا إلى باب الخندق، فإذا هم بالقعقاع بن عمر قد أخذ به، وانهزم الفرس يمنة ويسرة عن المجال الذي بحيال خندقهم، فهلكوا فيما أعدوه للمسلمين، وعقرت دوابهم، وعادوا رجالة، وتبعهم المسلمون فلم يفلت منهم إلا القليل، وقتل يومئذ 100,000 كما في رواية الطبري وغيره. ثم كان بعده يوم تكريت، وهي أيضا في شمال تلك المنطقة، وقد علم سعد بانصراف الفلول من الفرس إلى تكريت وتحصنهم بها، ومعهم أحلاف من إياد وتغلب والنمر بن قاصد من العرب، فأرسل إليهم سعد عبد الله بن معتم، استعمل على مقدمته ربعي ابن الأفكل العنزي، وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهلي، وعلى ميسرته فرات بن حيان العجلي، وعلى ساقته هاني بن قيس، وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة. وفصل عبد الله بن معتم في 5,000 من المدائن وسار إلى تكريت، فوجد الفرس قد خندقوا بها، فحاصرهم 40 يوما تزاحفوا فيها 24 زحفا، وكانوا أهون شوكة من أهل جلولة، ووكل عبد الله بن معتم من يدعو العرب الذين مع الفرس لنصرته، فاستجابوا له، وأقبلت العيون من تغلب وإياد والنمر إلى عبد الله بن معتم بالخبر، وسألوه السلم للعرب، وأخبروه أنهم قد استجابوا له، فأرسل إليهم عبد الله: إن كنتم صادقين بذلك فاشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقروا بما جاء من عند الله ثم أعلمون رأيكم، فرجعوا إليه بقبول ذلك. فقال لهم: إذن إذا سمعتم تكبيرنا فاعلموا أن قد نهدنا إلى الأبواب التي تلينا ندخل عليه منها، فخذوا بالأبواب التي تلي دجلة من الناحية الأخرى وكبروا واقتلوا من قدرتم عليه. فنهد عبد الله والمسلمون وكبروا، فكبرت إياد وتغلب والنمر من الناحية الأخرى من المدينة وقد أخذوا بالأبواب، فحسب القوم أن المسلمين قد أتوهم من خلفهم فدخلوا عليه مما يلي دجلة، فبادروا الأبواب التي عليها المسلمون فأخذتهم السيوف، سيوف المسلمين تستقبلهم وسيوف العرب الذين أسلموا ليلة إذن من خلفهم، فلم يفلت منهم إلا من أسلم من تغلب وإياد والنمر. وسرح عبد الله بن معتم ابن الأثكل العنزي إلى الحصنين نينوى والموصل وقال لهما: اسبقا إليها قبل وصول الأنباء إليهم. وسرح معهم تغلب وإياد والنمر ومعهم رؤساؤهم، فساروا جميعا فاقتحموا عليهم في نينوى وفي الموصل ونادوا بالإجابة إلى الصلح، فأقام من استجاب وهرب من لم يستجب، فوفى عبد الله لمن أقام وصارت لهم جميعا الذمة والمنعة، واقتسموا في تكريت كل سهم 1000 درهم، وبعثوا بالأخماس إلى عمر مع فرات بن حيان وبالفتح مع الحارث بن حسان. ثم كان بعد ذلك يوم ماس بذان، وهو أيضا في سنة 16، لما رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن بلغ سعد بن أبي وقاص أن آذين ابن الهرمزان قد جمع جمعا، فخرج بهم إلى السهل، فكتب بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر: ابعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند، وعين له أمراءهم بالأسماء. وكان عمر هو الذي يعين من على الميمنة والميسرة والمقدمة والساقة لمعرفته بالرجال. فخرج ضرار بمن معه حتى انتهى إلى سهل ماس بذان، فالتقى بالفرس وأسرع المسلمون في المشركين، وأخذ ضرار آذين قائدهم أسيرا، فانهزم عنه جيشه فضرب عنقه، ثم خرج في الطلب حتى انتهى إلى السيروان وأخذ ماس بذان عنوة فتطاير أهلها في الجبال، ثم دعاهم فاستجابوا إلى الجزية فأقرهم في مدينتهم. ثم أيضا كان في رجب سنة 16 يوم قرقيسية، وقرقيسية هي بلدة عند ملتقى نهر الخابور ونهر الفرات على التخوم بين العراق والشام، وقد هاجر إليها جلة من الصحابة منهم جرير بن عبد الله البجلي وعدي بن حاتم لما ظهر سب عثمان في الكوفة، فهي بين العراق والشام. لما رجع هاشم بن عتبة المرقال من جلولاء اجتمع جموع أهل الجزيرة الفراتية بمدينة هيت على شاطئ الفرات، فكتب سعد بذلك إلى عمر، فكتب إليه عمر أن يبعث إليها عمر بن مالك في جند، وابعث على مقدمته الحارث بن يزيد العامري وعلى مجنبتيه ربعي بن عامر ومالك بن حبيب. فخرج عمر بن مالك في جنده سائرا نحو هيت، وقدم الحارث بن يزيد حتى نزل عليها وقد خندق أهلها عليهم. فلما أرى عمر امتناع القوم بخندقهم واعتصامهم بذلك في هيت استطال ذلك، فترك الأخبية على حالها وخلف عليها الحارث بن يزيد فحاصرهم في هيت. وخرج عمر بن مالك في نصف الناس يعارض الطريق حتى جاء قرقيسية في غرة فأخذها عنوة وأجاب أهلها إلى الجزية، فكتب إلى الحارث بن يزيد في شأن هيت: إن استجابوا فخلي عنهم فليخرجوا، وإلا فخندق على خندقهم خندقا أبوابه مما يليك حتى أرى رأيي. فاستجابوا وانضم الجند إلى عمر والعاجم إلى بلادهم. وبعد هذا اليوم صار السواد كله في يد المسلمين، فمهدوا طريق إدارته وأقاموا الجنود مرابطة في الثغور بين سواد العراق وما بين النهرين وبين الجبال، فكان الفلاحون الطرق والجسور والحرث والدلالة مع الجزية عن أيديهم على قدر طاقتهم، وكان في صلح المسلمين لهم إن غشوا المسلمين برئت منهم الذمة، وكان الخراج على الأرض، وبهذا استقر أمر العراق. وبعد ذلك كان يوم الأحواز في السنة 17 للهجرة، وسيأتي حديثه رضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان، وجمعنا الله بهم في مستقر رحمته، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.